رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صنف الكرام إلى سورة النحل عند قوله سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يعني هذه السورة كما تتقدم هي سورة النعم، والله سبحانه وتعالى يذكر فيها كثيرا من آلائه ونعمه ويذكر الناس بقدرته جل في علاه، فيقول: والله أنزل من السماء ماء المطر فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية. يعني هذه آية واضحة لمن نظر فيها أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى، أن الله قادر على رزق خلقه وهكذا. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. أيضا من نعم الله قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة. وذكرنا أن الأنعام إذا جاءت القرآن والسنة فهي أربعة مخصوصة، يعني الإبل والبقر والضأن والماعز. فالله تعالى يقول: هذه الأنعام فيها عبرة، قال: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وفعلا سبحان الله، يعني الحليب الذي يخرج من هذه الأنعام يكون بين الفرث اللي هو مكان المعدة وما فيها، والدم عروق، فيخرج من بين هذا وهذا لبنا خالصا سائغا للشاربين، يعني تستسيغه من يريد أن يشربه، فهو لا يحس فيه غصة ولا، بل يستمتع به. أيضا من نعم الله قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. تتخذون من النخيل والأعناب سكرة، يشير الله تعالى إشارة إلى ذم الخمر، وهذه السورة مكية، والفترة المكية لم ينزل فيها تحريم الخمر، إنما نزل في الفترة المدنية اللي بعد الهجرة. فالله تعالى يشير إشارة إلى أن الخمر ليس من الرزق الحسن، فقال عن النخيل والأعناب، قال: تتخذون منه سكرة، يعني بعض الناس يتخذ منه شيئا يسكر به، ورزقا حسنا، والعطف يقتضي المغايرة. إذن السكر ليس من الرزق الحسن، ليس من الرزق الحسن. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. أيضا من آيات الله قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كلي من كل الثمرات. أظن أن هذه شرحناها سابقا. تتخذون دخلا معكم أمس، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني لا تبتغي هذه الحال منكم، تعقدون الأيمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص، فإذا كان العاقد لها ضعيفا غير قادر على الإمضاء تمها، لا لتعظيم العقد باليمين بل لعجله، وإن كان قويا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها. يعني بعضهم يجعل اليمين فقط هكذا، يعني فقط اتباعا للأهواء، دخلا بينكم يعني تبعا لأهوائكم، فإن شئتم وفيتم بها وإن شئتم نقضتموها. فمن يفعل ذلك قال: فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. والله سبحانه وتعالى يخواني يعظم اليمين وينهى نهيا دائما، الله تعالى ينهى عن اليمين أنها تنقض، اليمين أنها يعني تجعل كالعبد. مثلا قال الله تعالى: ولا تتخذوا الله واتخذوا أيمانكم عرضة أن تبروا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل يمينك تمنعك من البر، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني كان الله تعالى يمنعك من البر، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فاليمين الله تعالى يعني يحب أنها لا تقع إلا في موضعها، فلا تقع إلا على أمر عظيم ولا تقع إلا في عمل صدق. ولذلك ينبغي الحذر أن الإنسان إذا أراد أن يقسم لا يقسم إلا على شيء كبير وعظيم وفي نفس الوقت يكون صادق فيه، لأن اليمين الكاذبة هي يمين غموض كما تعلم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يعني الذي يريد الذي عند الله فليبشر بشيء باق من الله سبحانه وتعالى ورزق مستمر. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أفضل الناس أجرا عند الله الصابرين، ولذلك قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب، يعني ما هو حسنة الأحسان تعالى لا أضعف كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يثني على الصابرين كثيرا في حديث كثيرة، يثني على أجرهم وعلى فضلهم وعلى إحسانهم ما يسع الوقت ذكر. لكن الصبر من أعظم الأعمال التي يجزى عليها العبد. قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى يا إخواني بسعادة من جمع بين العمل الصالح والإيمان الصادق. فالصادق في إيمانه مع عمل صالح فليبشر بحياة طيبة. ونأخذ من مفهوم هذا أن البعيد عن الإيمان البعيد عن الأعمال الصالحة هو أبعد الناس عن الحياة الطيبة. قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه من السنة كما تعلمون، الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعذ بالله حتى لا يحجب الشيطان بينه وبين القرآن وفهم القرآن. الشيطان خبيث، إن لم يستطع أن يمنعك من القرآن على الأقل منعك من فهم القرآن. فأنت لما تستعيذ بالله وتلتجئ إلى الله أن يحميك من الشيطان الرجيم. إنه الشيطان يعني ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يعني الذين يتبعونه والذين يطيعون أمره. وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. القرآن كما تعلمون يا إخواني كان لما ينزل أحيانا ينزل آية تمهد لآية تليها، فالله تعالى يهيئ الناس ثم ينسخها إلى آية أخرى. فكان المشركون إذا سمعوا أن الآية هذه نسخت قالوا إنما أنت مفتر، يعني تفتري على الله سبحانه وتعالى وتكذب على الله. قال الله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس، وهو جبريل عليه السلام، نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فالذي يريد الثبات على هذا الدين يقرأ كتاب الله جل في علاه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا ويرزقنا التوفيق والسداد وفهم كتابه وعمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.